السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أنا قليت ما سلسلة دروسنا من العقيدة الإسلامية إلا مبناها على أركان الإيمان أو أصول الإيمان الستة. أنا قلت دروسي من العقيدة إلا نسلسل سنيد من بناس أكن في بناء النبي صلى الله عليه وسلم ستة أركان أو ستة أصول، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. في مغار أصول الإيمان نبدأ دائما السلسلية، نبدأ قيون الركن وهو الإيمان باليوم الآخر، نهضر تفلس تفصيل، ثم بعد ذلك نقل دائما الركن النطنين وهو الإيمان بالملائكة. أسمين فوق الركنية نرنا نكمل زيس يون الملحق إضافة نرناس الموضوعية، وهو التعريف بعالم الجن والشياطين. يوشوف لأنه مدام عالم الملائكة هو عالم غيبي، بشذي فرق الإنسان غير عالم الغيب، إذ عالم الغيب النطني عالم الملائكة وحيث عالم الجن، فنخدم سلسلة كذلك في الموضوعية من الجن. السيد إن شاء الله نبدو أن يتمرك آخر وسلسلة أخرى دائما أصول الإيمان، وهو الإيمان بالأنبياء والمرسلين. نغى الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الموضوع يثمن الأنبياء والرسل أكم باقي المواضيع عن الدين، موضوع مهم جدا. يود الحال الإنسان هذي سعوزي سعلم، هذي سعوزي معلومات، هذي سعوزي سينيك زمالذي مجد العقيدة كوليس، ويود الحال أكن انزراق الإيمان باليوم الآخر، إيمان بالملائكة، وفي كل الدروس أنه دائما يثم مالق اليوم والحويش من الدين لازم أنتيوي من الكتاب والسنة، لازم قال الله في القرآن أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة الصحيحة ويد الدين. كذلك ما توصيك تبغى الموضوع عن الإيمان بالأنبياء والرسل، تبغي تتهضر في الموضوع عن الأنبياء، تبغي تتهضر في الرسل، تبغي تتهضر أين يعني الأنبياء والرسل سواء القصص نسن نار المواضيع يعنان الركنية، ما عليك إلا أن تقلت الكتاب والسنة. يوجد النغان الشرعي لأنه خلال السلسلة إيمانا بذوكا ممكن خلال عباء أذسل انكرار الأمور أكديني مشاكل لنسى مشاكل لننوى أعلم أنه طنق ذا يقلان يا رينا لكديني مثلا دويني السنت مثلا السببين الشرائز هو أنه أكثر الناس في الزمن النقل تساوين المعنى بالمعلومات من الإيمان باليوم بالإيمان بالأنبياء والرسل تساوين سكشو ما يثمع تساوين سك القصص الإسرائيلية تيديوث، وثانيا تساوين سك الأفلام الدينية مغارن أفلام دينية. فأكثر الناس ما يبغى يحكوا ثقسة آدم عليه السلام، نغم نوح عليه السلام، نغم ذرح يوسف عليه السلام، نغم موسى وعيسى عليهم السلام وأجمعين. أكثر الناس انطلقت الدماري قشو قينيك زرق تلفزيون. وأعلم يا أخي المسلم أنه أي مغارنك أفلام دينية اسم على غير مسمى إيوشو، لأن المخرج من الفيلم هي مجرد مخرج، السيد يشوف غد الفيلم في الدين أزكت يشوف غد الفيلم في المطني، انتاد المخرج للمنتج يشوف غد كان أين يتخلصوا من الغشي غد يشوفه الممثل نفس الشيء، ونكت مثلا نفس الشيء. ظريم يا كان يكون ويوني مثل الصحابة نغي مثل حديق الأنبياء إقيمة كان طول حياتي سيسكن هذا يقلغ الفيلم النطن، هذا يقلغ يخذ من الرون من الفاسق الفاجر من الكافر وهكذا. فما لا تسوي تفوية كي أقليك تسوي تيني قلنا عالم السينما ماشي عالم الأنبياء والمرسلين، وإذا الخطأ لم قرأ كثير من الناس خاصة العيبة اللي تفرج بزاف تلفزيون وين العقيدة من الأنبياء والمرسلين وين سيد بالأفلام، خاصة يوسف عليه السلام، إذا عيسى عليه السلام، إذا موسى عليه السلام أجمعين، لأنه هي أكثر ما تنتج من الأفلام في اللسنة. واعلم يا أخي المسلم كذلك أنه يكيني إذا تنتج من الأفلام قسمان. القسم الزيزان هم غير مسلمين، أزجن زيزان ماشي لي مسلمين، هدي أسي ونك داعل قصة عيسى عليه السلام وانت أصلا ضل صراني ماشي لي مسلم، يتسمى مالك دي حكوان كدي حكوان يقنوانت أنه عيسى ابن الله، مالك دي عليون القصة موسى عليه السلام ناغ أضرغتها في الأفلام ناغ رسم المتحركة. كذلك بالنسبة للأطفال نفس الشيء، أصفت ويد دي خدمة في موسى عليه السلام يهودي، أكيد أنه دي خدم الرواية نسمى فيرسيون اليهود. والقسم الثاني أصفت دي مسلم، ولكن دي مسلم بالجهل بأحكام الدين ورسينا رأى أحكام دين. فأصفت مثلا كامل الفيلم المشهور فيلم الرسالة إجلازي السيرة النبوية، ولكن يتشورس الأخطاء أيتما بحيث أنه لن ويجيك سعان مشروع أخذ من رسالة ماجستير مع دكتوراه العلوم الشرعية أذ نقدم الفيلمين، يتشور أخطاء عديدة إيوا شو غنشتيا ونتي خذ من دي مسلم، ولكنه الجهل والسينما ماشي الضمان ينزل العلوم الشرعية غير متكلم فيلم تشكولي ويد ويد تكوبي السس المهم يخذ من الفيلم وخلاص. ابنا في العواطف، ابنا في لي سونتيمون، ابنا في مطاون، وابنا لا في العلم الا تسير تلا ونشتنا ولا حد. فلهذا غيثنا الشاهد هو اللي شوفي غير الضوطة أنه الإنسان يقدر يبغى يفهم الدين ينس عموما ويبغى يستين تمسات الأنبياء والمرسلين خصوصا عليه بالكتاب والسنة فقط. أخطك جاي مطني زيد الموضوع أيضا نتسترقى غور سيدنا الإيمان بالأنبياء والرسل أكدك شفيوت الحاجة يا أخي المسلم اسمي عظمة الإسلام أكدي وريغا نشتيني أسمرا دكسيس إلي أتفت أن الإسلام حقيقة دين عظيم إيوة شو لأنه في أثناء السلسلية أبي أصد درس خاص أدنوي غيث ماذا شو تقارن اليهود دا شو تقارن النصارى دا شو تقارن اليهود التوراة دا شو تقارن النصارى الإنجيل، وطبعا وإن كانوا إذ كتب من عند الله ولكن ما لدين يغدا شو تقارن اليهود لأنه محرف فسمثل ذول نسل ما لدين يغدا شو تقارن النصارى لأنه محرف وإلا لصلس من عند الله دا شو تقارن اليهود التوراة دا شو تقارن النصارى الأناجيل بخصوص الأنبياء والمرسلين. وكنت نبهض بذول غيثنا من بابك نستقارن باش تفهم تشوف هاك الدنيا وني قال لنا يثم هذه يقوليس وني قال لنا بالك تمسحي شويه وني قيم نديرس ولا حد ضروري الدرس الناس ما ردي الحق خطرين تقارن اليهود والنصارى الكتب اي ما يثم لا ينزل شرفي بالشعري وكيف الانبياء والرسل اسمع لا تنوط غادي نذكر باش تقارن الثوره بالانجيل اتعلم تنو ذي القوم والسن القدر لا رب العالمين لن الانبياء والرسل وما صدتك السلسلة هي أتزرت عظمة الإسلام بحيث أنه الدين الوحيد يقف كان القيمة لكل نبي كل رسول الدين الوحيد يكر من جميع الأنبياء والرسل الديانة الوحيدة يقل لنزي سوى لسمي صل الكفر ما يلف سب ديون الأنبياء والرسل الديانة ثلاثني سب في ماني اسم سخار زيس في ماني زام اليهود والنصارى اسم سخار زي الأنبياء خدمت عند البيبليسيتي تبسخان الزيسن ترسي منطن تبسين الفلاسن حكون تحكاين الفلاسن نونا غرنس ولاش فلاسن شتا نكنيك الإسلام ذي الليوث الحاجة اسمي صال كفر سوفوغيك الإسلام باشوك سوفوغيك الإسلام لانت بزاف الحوايج من بينها أنه تستهزيك سيون الأنبياء ماشي محمد فقط ماشي محمد فقط والله وينك عشبك أويد داود سليمان نوح آدم وينك يعجبك الأنبياء والرسل وين ضمت استهزات في الناس والله يلو كان تحب النبي صلى الله عليه وسلم كنس قرن درجة صنقرن ما استهزات نغض سبطب نغض معنطب يلا هضرع في يونج الأنبياء والرسل تفضل الإسلام يتسمى الدينية إفكاس من القيمة مليح الأنبياء والمرسلين أكتبينت أن الدينية الصح الديني قلان الوسطية ذني والديني قلان المتخلف ذني والديني قلان نسقار نكستريميست متطرف الدين اليهود والنصارى غيثنا نكنيثو لأنه نغلب نغذيث ما سواشو سالإعلام سالميديا تلفزيو ذا قلانسن لجورنو العالم ذا قلانسن الخبرات ذا قلانسن كوش ذا قلانسن أين بغالك الدورين وتمنط ممكن للأسف يمسل من النغ كيسقاني سندي بان كاين التلفزيون وين يدير الحق ما بغيت تسوسخ ديول فيك ساعدين التلفزيون يوسخ الامك لا تخزري يوسخ ما بغانا تسجديني وانا كدوري ندجديه هناك تفهم قرنص الاعلام قرنص السلطه الرابعه كاتريام بوفوار لانه هاي نيجي بغا الاعلام كدي ساعدينا في الزرطه في تصمنت اليهود والنصارى تورينا غدا انه الاسلام إذ الدين التطرف وحيد الارهاب وحيد الرجعيه ايوا شو خطرنا هنا تورينا من عندهم ما لا تقلق العلم ما لا تقلق المناظره ذا المناقشه اتي اذا شو قال الدين له ورد اذا شو قال الدين ينس ادي بيني مي بلي الديانه من التطرف ذا جنس من هو غان الانبياء والمرسلين ذا كلنا غدنوا هنا غدنوا هنا غايتنا واذا شو ماشي ديك الاكستريميزم وي ماشي التطرف تصوت تصمغت الانبياء من هو غايت ميكس مسخيرونس الانبياء ذنو هني نغني كني ذنو هني اذا ذنو هني غايت ميكس عن دين متخلف وقال غدا نشتي على المقصودين حرفا والا هني ديو سان صغور ربي وكان جنتك انت الزيان وكان ذو الخير ولكن طبعا نتفق انه حرفا الديانه تنسى نو هني للمتخلفين نو هني غايت ما غير الارهابيين ذنو هني غايت ما غير خرج من الفوضى قدو النفيه ولهذا نغض الإنسان أسماء للسلم تشد قار الإسلام في الأنبياء والمرسلين مزوالا ميدون الجاب هذا يزرع عظمة هذا الدين يتكالي كل يوان الحقيس حتى أنه نكنيس مسلمنا يتمع أن تفتخر نعتز أنه ننسمي غيمان النو ونسمي الدريان النو أسماء الأنبياء جي مسلمن أتفت وني سماني الميس آدم إلا وني سماني الميس نوح إلا وني سماني الميس صالح إلا وينك سمان سليمان داود محمد عيسى موسى يونس وليك الأسماء الأنبياء المرسلين إليهم نكنيس الأمة الإسلام اسم النار خطير نتابع محمد عليه الصلاة والسلام وليك نطنينيك ونتسمى لزيسا ذي الأمة الوحيدة اكتسمينس أسماء جميع الأنبياء ولكن هنا غايتنا مستحيل أتصف أذي اسم عيسى ومستحيل أتفت نصراني اسميس موسى نغتفت اسميس محمد كل يوم إقاره قلو كان ويك مطنة كيف ماشي ذي الأنبياء يعني من هو قلن أوفر ذنوهني نغذنكني ذنكني كيسون أوفر ذنكني وسع من هو قلن متخلف من هو قلن متعصب قارك ذوالي وكان ذيباوني وكان من هو ذنوهني يعني ما ننقلي ثماغ التاريخ ونقل العلم أين دي شغل تعاير نكل أثنى الزيسا ولكن اسمي تقلغ الإعلان غلي ميديا اسمي تقلغ التلفزيون دي جرنان غلبنا غدقا كان شتايا إيوا شو خطر لكنا نسعى ومدى سحيفنا ولهذا غيك وصي غيك ما يمسلك ما تبغيت تعلم القيمينك ما تبغيت تعلم القذريك ما تبغيت تعلم القيمة هذا القذر من الديانينك ماشي غتحسنوه هذا شو تقارن في اللانو لأنه بعض المسلمين للأسف الشديد أنا على كي التلفزيون دي غلي كيوث ليميسيون ليميسيون قل مخرج أنا ميلين دوني دي عدن كان كلام سفريل قل كاميرا مني دل كفاري كل وقد على الليميسيون ضرمت في الإسلام شو ذنوية تبدي هذا رايح حد أغدي شكر أكيد أنه رايح حد يسكدب ودير أنه ودي زوق باش كان دي من أنه الإسلاميين يخرب أنه الديانة متطرفة بعدك دي تسوي كان سين ثلاثة أربعة العباد السيهين على سن أربعة شمر أربعة نقم بياض تخرم تزيس الفيلم من بعد مسلمنا تخضرنا كيس قال ايه بصح زيغنا كي نمو وانت نجان الدين انسان نجان القرآن نجان السنة يغدي تسبيين انه جعلناكم امة وسطة شو المعنى امة وسطة الوسطة ايه ماشي الميليو ده شو قلنك ثمية ذا الطرف ده شو قلنك ثمية ذا الطرف الطرف فرنسيس ذا شو الاكسترام ويذ الاكسترام صافي ابنوه نذي الاكستراميست انك نقلق امة وسطة ولكن قرغ ديتنا يويد الحال لك نسيم سلمان أنقلغ الكتاب والسنة وانتوارة في الله سلمان مش يدنو هنا رغ بيسفها من أمكين الموج لأنك نجي على من يوصف ضرب العالمين الإسلام يوصف ديم سلمان ما علينا إلا أنقلغ الكتاب والسنة فلهذا المقدمة اللي شوفي غاك ضوط غاك مريم سلم أنه أي موضوع سواء ينهضر في الأنبياء والرسل أو أي موضوع ما عليك إلا ما تقلطغ الكتاب والسنة خطر زمان يكشون لا ما يثمى حدث خلط كبير يطرى الخلط غم قرار وتلبيس أشوف التلبيس يثمى ذلك لاحا اليهود والنصارى أبغى نغسف شلل أبغى نغهدمن وزمان نرخ كسن الدينية فتورينا غضلوا المانيا لم يكموك الدين النور ممكن أن نحو جرى غضوري ماشي ذا عضاو ربيع ماشي ذا مني قلنا نسكدب في ربيع نسكدب في الأنبياء ألا ديسنا ريدي ورين الدينينو الدينينو غثاوي من الكتاب والسنة وثاوي غالق لزيميسيون سن وثاوي غالق الأفلام سن وثاوي غالق لكوميك سن أثاوي قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالأنبياء والمرسلين أول نقطة زيس أطع المتنو ذا الواجب أطمنط بالأنبياء والمرسلين ذا الواجب وشيء الاختيار وين قال رب العالمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ذا الواجب أطمنط دينار ورسوله ورسله أتمنت جميع الأنبياء والرسل لا نفرق بين أحد منهم أنت فريق بين الرسل إذ الأنبياء من رب العالمين أنت من زيزنك المسلم يويد الحالي ما غذي من كل أين يغذي خبر القرآن ذوين تخبر السنة النبوية الصحيحة في الأنبياء والرسل أنا من زيزنك ونفرنا يا رسل وسنقار وينا من زيس ويغن تمنا رزيس ويغن عجبا ويغن عجبارا. لهذا الحديث المعروف إذا نتذكر دائما نتعود لأنه دويض الأصل من دروس النص حديث جبريل المعروف اسميك سقس النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد أخبرني ما الإيمان بشو الإيمان أو خيك توسم الإنسان المؤمن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله سنرى ورسله أتمنص الرسل. لهذا أول شيء أتعلمت الموضوعي أنه ذي الواجب تصمنت بجميع الأنبياء والرسل. وبالتالي فإن الإنسان يقلان يكفرس الأنبياء وريومين رزيسا ويفرق الإسلام ويثني يفرق الإسلام. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضلالا بعيدا. رب العالمين الناس أنه مني كفرا الأركانين ومنهم الرسل ويغثا ظل ضلالا بعيدا بويد الحال أنا نمزي سنك الملة عدم الإيمان بهم أتعتبرت ذي الكفر يزمير الإنسان الدين يخي أركان الإيمان ستة إن كذا منغ بالله وملائكته وكتبه مثلا واليوم الآخر والقدر تم غركا الرسل خاطف تقبل لا لفلك نشتري غصت من تصرب العالمين نعم غصت من تصرب العالمين وثم من ترس الرسل وريت وقبل رف الله لأن رب العالمين قالت وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إن دوننا الدينين أن رب العالمين لم ينزل على أي أحد من البشر شيء يعني دي وحاو مذهب تكزيستنا الأنبياء والرسل بشو النتيجة ما قدر الله حق قدره يعني وين الدقار نكا ويثنوا للسنة لقدر رب العالمين ونتقان النور بالعالمين إخلق غد وغدي شيع وملحد تركنا زدى يعني غد جيغة كان إخلق غد جيغ وغدي شيع الأنبياء والرسل وما قدر الله حق قدره ونتقان ولاش الأنبياء والرسل وتم غرزي سنتم نخكنص رب العالمين وإذ الكذب لأن رب العالمين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض يوصفها ضرب العالمين آخر الآية أولئك هم الكافرون حقا. إن دويك ندي قرن نتمن صربي ولكن يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله يعني يبغانا نخذ منك نسقرن لفيد يار أتمن صربي وحتى من صربي قرنك نتمن كان بالله ونتمن ناس الرسل وهي خطة خبيثة خطة شيطانية فيك نسقرن حاجة من عند الشيطان أمك هو أنه لن كثير من الناس في رجل وقتية لكن قال تم نخسر بالعالمين طي تم نخسر بالعالمين باش غادي يسكرمي العباد في سماقنين ماشي لعب الجاهل تم نخسر بالعالمين بصح الرسل الرسل تم غرع يعني غادي يلعب في سن الخيوط إوا شو غنشتي غيتنا لأنه بيد الخبثة من قرن ذي الخبثة وذي الخوانة وسعنا الكرة جد قبل العباد إوا شو لأنه الطيار عند الكارطة من يتسمن غبي الله باش كانت سصمت فس مثلا ماشي للجاهل وهي ثاني يتسمن صرب العالمين أم بعض الرسل كانوا يتسمن غارع ناكن دينا رب العالمين نؤمن ببعض ونكفر ببعض كدينا في اللسن قلنا سنة من سكال أنبياء أن كفر سكرا تختار تفرنني يا رسل ويك يشو دينا في اللسن رب العالمين إنك أولئك هم الكافرون حقا ذويل الكفار من الصح ذويل الكفار مقرن الخبثة مقرن ولكن تم غرس ربي تم غرس الرسل وإذا غند الكفر ولكن وي على الأقل افقد عينني يرناك نسقا عدم الإيمان بالرسل حاجة منطقية غير غرص باسكو يتمنر بالله سيلوجي مو يتمنر سالمرسل ويتمنر سالمرسول فهي أكيد بصح ويا كي يلعب نفسي الخيوط أكيد يتمنى ربي بصح تمنى غرس الرسل إيوا شو تمنى ربي باش تربح العباد المدينين يتوسم مثلا يتفض شوية قدام وتمنى غرس الرسل باش يريد تطبقهم هذا زوح خاطر الرسل لا تطبقت تظليت بزاف الزكاة بزاف ويغ الحرام ويغ الحلال ويكا ويكا ندي وين نشتيهم الرسل وإلا ما ينيكي ونتمنخ كانس ربي خلاص يتمن كان إلى ربي وخلاص نقطة ذيني قلنا باشو الحلال باشو الحرام ولاش خطر انتو يتمن رس الرسل فويك أي خطة شيطانية باش يدخل من باشو بغاني قدوني مثال إذا كان مثال خارج وي وإن كان للفرق ذا مقران يار الموضوع يوحي المثالي ولكن في كاك المثالي باش تفهمتك شغل الإنسان كديني استعرفه في الدولة شو استعرف غرس القوانين استعرفه في الدولة شو استعرف غرس القوانين الدفكان إيه وشو نشتايف وش رديني لها ضرية أكديني استعرفه في الدولة باش أدي بين أنه مسيح استعربال مثلا الإنسان اجتماعي تعيش وحي العباد الدولة في تخدمها لها تشغال فانترانكي ترانكي وطبق غرس القوانين إيه وشو باش أكنسخاف يخدم الرئيس يتسمى دي تفسه ودي تفسه مع الفرق قلان غير المثالين ولكن في عندي شتا باش تفهم تشوف الخطة العبادية فهي كيس نسمى رب العالمين أولئك هم الكافرون حقا تمنص رب العالمين ويفرقون بغنى الفرق يا رب العالمين بالرسل لهذا رب العالمين إن أولئك هم الكافرون حقا ثم انتصر بالعالمين أتصم انتصر الملائكة ثم انتصر الملائكة أتصم انتصر الكتب سر الرسل سر اليوم الآخر سر القدر لقد تم تزيس نكن والرسول تم تزيس نكن ملا ما جئي ونزيس ند الكافر إيوه شو يقاد رب العالمين في قوم نوح ونوح عليه السلام أول رسول ولش قبليس الرسل إلا نبي وهو آدم عليه السلام على قول نوح عليه السلام يسدغ القوم ينسي تعاهم القوم ينس من حشى نوح عليه السلام وسن ذلك للرسل النطن وسن تحذير نار فرنسني دم زوال الموثن باش يسن بالرسل النطن للأنبياء النطن مع ذلك ويش كفر سنوح الغور نغني كنيس وش كفر كفر سنوح عليه السلام فقط كفر عيسى خطي خطر الحق نرى في عيسى كفر محمد كفر نرى خطري وشو وثملوق نرى ويغر غور نغني كنيس ولكن عند الله توحسبا كفر بجميع الأنبياء إيه وشو قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين ودينارا كذبت قوم نوح نبيها نغرسولها إن كذبت قوم نوح المرسلين إيوا شو خطر القاعدة رشو تقارب أن الكفر بنبي واحد كالكفر بجميع الأنبياء الكفر برسول واحد كالكفر بجميع الرسل يعني ذي مسلمي ظلي قاطب من كتاب نفس محمد صلى الله عليه وسلم نفس موسى عيسى عليهم السلام أجمعين ولكن استئتيت تم غرس نوح خليك ذي الكافر خليك ذي الكافر فقط الإسلام وريدني ودي إجلنا نفك العظمة للأنبياء كيني إفك القدر للأنبياء من الإسلام ولحظ وياك نطمينيك لا يهمة من غير السب ذي الشتم ذي اللعن في الأنبياء أدمني والناقصين الأنبياء أنس عزم الباقي هنا المشي دي مذن المطي أدمن سين ثلاثة هنا رند الأليها توعب ذن الباقي هنا ثلاثة دول القاع ماشي حتى دي مذن أما يمسل من أيهما خطر ونتمن بجميع الأنبياء ونتفريق على جهو مدحة زيكس نقطة أخرى أيهما حاجة البشرية وحاجة الناس إلى الرسل العبادين ذنب وحواج الناس لديش يعرب العالمين الرسل لأنه كران العبث حتى في الوقتين إذا تعيش بلاغ الهدي للأنبياء والرسل تعيش إطلاع تخيل لو كانوا لحد الأنبياء والرسل خلقات كان رب العالمين كانت في القاعة ورنا علي ما لغا كان دين سدود الشرع الخبر وكان ماشي للأنبياء أيدي وسال ونغد الوحي ونغد العلم تفهم نغد يكون علي مالي وش تزيستي ممكن أتصفت الإنسان وري علي ماري وش تواخلق أصلا لكن يفترثوا لكثير من الناس وهي عادة نسند الأنبياء بصحوية كيف العيبة ذيك لأنه حسنا لغي الأنبياء وتسمنا نرى الزيسا ترى عاس نص أصلين إيه وشو في مكتشيك الدنيا إذن علي مغار تخيل قل ماري كان أوروبا الدول المتقدمة أتفتر جازي سعامي ذريما يسعى العلم يقرأ اخترعت يصنعت من بعد قال أوا خير الحياة تنسي كي قروا علي مغارة وشو تكزيستي وفي مغارة شو المعنى الدني وشو الموقع الدني وزري غاروا علي مغارة ذي بدأ ذهري كده وسوس ولي في مالي وشو تكزيستي ركب إيوا شو خطر ويني وريحوا فرد شو دنا الأنبياء والمرسلين ويتمنى لزيس وي عادة وسن تخيل لو كان رب العالمين وعندي شي عالم هذا قيم الإنسان تعني مالي وشو يتوخلق وي عالم يوم إلا وين يدي خلقا وإلا مريت من نارا السينو علي مغارة ما كتكزيستي ركب ولي فهموا ماذا جاح في الدنيا تاي لكني غنيتنا نتواليا نسعى تفات خطر الانبياء غدي ولا هنا يتنا بقيم الانسان اللي يعلم تلا الموت وشو تلا الموت شو لا نزد فيه يعلم وشو يتظل الله يعلم وشو يعفظ ربي يعلم تلا الاخر يعلم اش تيتعاون اي فباش يعيش بنادم في الدنيا تاي خطر يعلم من ديك تدوني وشو تدو اينك زراني يعلم تشو المعنى ينس اينك تراني فهمت شو المعنى ينس خاطر اشي عاد ربي الانبياء والرسل فهمنا غدي كذا نشتي لو كانوا لحدين الأنبياء والرسل إثما أنا عيش تم عيش تبر كان والدليل خزرت غلعيبة لك بعدا في الهدي الأنبياء والرسل خزرت الدول الكافرة لك بعدا غس إثما تطور العلم غس دنق العلم غس فرفير جيني غس بصحيح ما ازدخلوا لو نسنت عيش تم عيش تبر كان والله حش العبدون يخلط نارا وريعني من نارا غي إثما العبد كان هني تولين التلفزيون دي شبحان انتطان كلش أتنوط أنه هنا اللباس والله العبدين يخلطن العبدين نزران العبدين هضران دي السن هذي علم منه تعيش نايف ما ستفقوش تقولوا ننسن وعلمنا هذا شو ذا الفايدة الدني تيفهم نو ماذا زحزيس وعلمنا هذا شو ذا المطلوب خطر رسلنا راهي الأنبياء والمرسلين اكرند تعيش لكن اسقارن ذا الجيفة ذا الحمار ذا الجيفة قنو الدم ذا الحمار قل خدمة طيب الخدمة ذنو الدم الخدمة ذنو الدم الخدمة ذنو الدم ليه الحياة زيس ولي فيه مالك ذا شو يبغى ذا شو ذا المطلوب زيس أنشتي يجعل اسم إثم الديبريسيو يجعل اسم الهبالة يجعل اسم السويسيدي كثنيك اللي كاشير هلفينيك لنسن وين المشكلة لنسن وعلمنا ذا شو ذا الرول لنسن في الدنيا ذا شو ذا الرسالة لنسن ذا شو ذا الهدف ذا شو ذا البيت الوجود لنسن وين نكتب عن الأنبياء والمرسلين نعلم لأن رب العالمين يخبر غد عن طريق الأنبياء والمرسلين قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا أنه إخلق غد بشات نعبد أن عيش الدنيا ثير النظام سشرع يتنزل أنمث أنكشم غير زكوانا أدنكرا حسب ثم جنة أو نار تفرغ غورنا كنسي مسلمان تفرغ غورنا كنسي مسلمان سويه يكتب عن الديانة زيد لشو ذا أكنس قان الحاجة من دي تبين دي الحاجة البشرية إلى الرسل والأنبياء لو كان أي هنا ودو سنر الأنبياء أي دي شعار في الأنبياء والرسل هذي كريون أثني يؤمن الله رب العالمين يبغى يعبد رب العالمين لأن عبادة الله الفطرة أنت لا تنعبد أنا مشاور يرى نغد نتفغرس النتيجة كل يونيث ماذا شرد يق طريقة دليل ظرف الأمم يقعوجا أم كعبدنا ربي لأنه ميكا ديش على انتمس وصدوير وشتحة باش يتخدم أقلغ نعبد ربي القوم نطينا ضح غواسي فالك تشمن الداخل وتتفغر باش يتخدم أكي قال نعبد ربي القوم نطينا الدوين تفوناس والدوير والصبخير باش يتخدم نعبد ربي وهي عادة نسند الأنبياء بس ويكي الويكي يحسن لغي الأنبياء وتمنى نزيز شوف امكرا عني بردان نزيز تفهمي دمك هتشعل تيمس وتعريت وتصدوت تصدوات وتتغنيت في تيمس اني أقلك تعبضت مش من العيبة دي لان دي فيه نهبالة فيه ولكن اسم الذي ليول يسجوال يسخدم قرويس قبل ما الذي يسخدم دشو بقان الأنبياء والمرسل الديوس العلم من صغار الضيق أكرس الطرغانيت أكرس الطر أكثر البشرية الشقائين اليومي وشو خطر بعد نفوين تجن الأنبياء المرسلين دخل عن القلاة تكنولوجي الدرجة أنه قرنك العقل لبناد المتورة إذن ردي يتصل حاج كل حاجة احتك الدين تحوش طال الأنبياء المرسلين سقروا يودف هذا شوك السحان هذا شوك السحان ويض الخطأ ويض الخطأ أمقرا لأنه العقلي يفكي أكثر رب العالمين النعمة في السخدم بس حس على حدودين الحدودين من أهمها الحدود الدين الدين وزمرتها تتصفت الاجتهاد ماشي سل اجتهاد سل حساباتها تتصفت مقدي وسالة صغر بالعالمين وتعلم طارع أم كرة تعلمت إذا شوك تحب يا ربي إذا شوك كره ربي شو شو سيزيكواسيو ماتيماتيك استحال الكيميائية شو شو رتصفت تنشتين وزمرتها تعلمت إذا شوك سفراح نربي إذا شوك سفقاع أكثر الناس كانوا خدم من سوق روي ينسن أسمي خدم من سوق روي ينسن أزي ينزي سن غلين تقشو كسفقاع نربي وناس دونيك سفراح نربي ولهذا مسند الأنبياء بشاغ ديني أي مذن وني يبغى نبي عبد ربي أتسيد طريقة مكرا تعبد ربي يعني وسند الأنبياء باش أغدس فهم الأم كي تديوي الحلال نخدم العبادة تشود الحلال تشود الحرام تشود الخير تشود الشر تشود الخبيث تشود الطيب تشود كسف رحمة ربي تشود كسف قاعمة ربي وإلا لو كانك كان سيمان النغول أحد الأنبياء يرانغ كانك هي كل يوم باش نديك كذا راي ريثنا يونكيني الحاجة للعالي تسفرح ربي وتكيني خاطي تسفقع ربي أم كلا نمسفهر ونحت وين ضرأيك وين ضرأيك لا باروليني كنت لا باروليني بس حسم دوسان الأنبياء والمرسلين ورانا غدنا شو ذي العالي ذا شو ذيلا ولهذا ونهن تبعنا سيحيا حياة طيبة ونهن تبعنا سيحيا معيشة ضنكة كنسة الطراري أكثر نشترا أفي تصفت ذي العالم ضنق رنقل النظا بس ما في تصفت غويني قلان ذي الحقر بالعالم ينتب ضم زيانا اشتفكي أتصفت ذي العالم انشتلا أكدخذ من أقوى العملية الحسابية تستخدم سوستيلو ومع ذلك ما استكشمت الإيمان بالله إيمان بالغيب كذا تفتي بلوكي وريع لي مالك لندر ذير إيوا شو خطر وين اعتمد في العقل سين ويسحسك الدين سي العقل سين انتليجونسي سين تسدين إثما ولا حد زي انتليجونسي انتليجونسي باش تفهمت أما باش تصبر على تزيز نا تصفغ تذكرها نا تقصص تذكرها نا تخدم في الدانترانسي تزيز خاطر أنشتك لي تسد الوحي الدين إكلان تسد الوحي زيد إثما لو كان دوسنا الأنبياء والرسل لو كان يثمرون السنالة وإننا نعبد قال إنسان يتمن الله رب العالمين يبغى أن يعبد يوفى ديوثم طريقا كي بصح مهما كان وثيس السنطرة ويتعبد منه تشود الصفاتين تشود الأسمائين تشود ديننا تشود ديننا معرفة الله عز وجل وزمرات السن إيوا شو خطر أثن زرارة ونهضر رغيس نتحسوا سلفي طرانا طبعا لو كانوا لحد الأنبياء إذا هضروا أذي حسن الإنسان سلفي طرانا إنسان إلا رب العالمين أنه غلق تعبد نعم أم كان تعبد من هو ذوي ما الذي يعبد ولا علم ما وسند الأنبياء عرفنا غدس المعبود أنه ننغد أنه سميع بصير ننغد أنه يغضب ننغد أنه يفرح ننغد أنه شديد العقاب ننغد أنه غفور رحيم نشتفي لقجم يثن السنائيه ونعلم ما أمشي لنا على ما يجب ما إذا مشيد الوحي الدوسة خطر ينري زار بالعالمين البشر الملائكة كيف كيف وزر نار بالعالمين ولكن الملائكة وحياز نار بالعالمين جبريل وحاد النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يحضره يسفعناه لو كانوا لحظة نشتغيثنا هذه قيم الإنسان في حيرة ورعلمها زيد عالم الغيب أين أنت ولا رسوة لنا لو كان مشيد الأنبياء أيث نظر رسول جمال السنة عالم الغيب أتعلمت أنه لا عالم اسمه عالم الملائكة تتسلم طرح خطوة تتزار طرح أتعلمت إلا عالم الجن تتسلم طرح زيس أتعلمت أنه الجنة والنار تتسلم طرح إيه وشو خطوة مشي الحواج تنزار سوى للنار مدي وسال الوحي خبرات سوى نشتا ونزمنا نعلم صافي مدي وسال الأنبياء والمرسلين خبرنا غدس الحواج تنزارنا نبهنا غد فلاسن باش ونتوا غبانارا ونتوا كلا حالة سمرنا وتغرغور نصيب يوم القيامة بعد الموت تخيل أجمع ورت علمت للجنة ورت علمت للجهنم ورت علمت الملائكة ورت علمت ثم ذا زحيك أتنفط سكرات الموت سكرات الموت أتزغط أتزغط الملائكة أتزغط الجن أتزغط الجنة والنار فعمت كيف فغل عقلي ونفى يتسمى غتزغطين يتقصن ويتراح تغط تكزيستي أما غي مسلمين أمي كي مسلمة في مث وذي مثل تزديقة وذي مثل تطسع وذي مثل توسس وين العالي خطر طول الحياة اللي تمنس ونشتاني تمنس عالم الغيب يوجد يوجد ذي زر نشتني خلاص ذايل أسمى لدي لحق نهار نبشى ذي زر خلاص أثن مستعد ويتفغل العقل سذي مثل تزديقة سينزد ديو سانا نشتي يوسد مدي وحارب العالمين إشي عاغد الأنبياء والمرسلين زيد الأنبياء والمرسلين يا غيثنا إشي عاغد ضرب العالمين بشغد بين دشو غي صلحا دشو غي ضر بنادم سلع عقلي سيدنا مهما كان والدليل لقنا نتعيش أزين العباد طبقا الشرع رب العالم وين راكورسي بغانا طبقا الشرع قل حياة نسن الشخصية قل حياة نسن العامة طبعا وين الدقام أنفصل الدين عن الدولة ويلك لما يرس حرف ويمقارن العلمانية أتفصل الدين في الدولة نغ الدين في الحياة، قام الدين الجامع كان خاطئ، الدين يكشف كلش. وإذا الخطأ أمقرا باليهود يخدم لنا شيء بعد سقوط الخلافة الإسلامية، بغينا نحصر من الدين أدش نقل في الأسف هارنج المسجد كان قال ناس الدين علاقة بينك وبين الله، خاطئ. الدين علاقة غير كتشير ذي الكافر، كتشير ذي مسلم، كتشير ذي الحاكم، كتشير ذي المحكوم، ذي العلاقة غير كلش، يكشم كل جوانب الحياة، بجواج، بالطلاق، كل حكم، كل حاجة يكشم الدين. أقرأ القرآن تقرأ السنة مويث ومن طارق، أقرأ القرآن بشرة صف، فقرأت السنة النبي صلى الله عليه وسلم بشرة صف. ولكن أعداء الله بغنى ذر الدين الحصر من حشك تظل يذكر الدين الدين غير أكبر بالعالمين قال شتوتي تسك شمارة دويد الخطأ اللي كتشارة ذكرة المشيء في الدينارة السفرة يسعو ذكر رب العالمين سدين الجذوذي كدي وين الإسلام يقدر فذن الإسلام تسيسني ذو فيت كتشام كان أي فرع يشو ذا الضرط فأدقار ذكر الإسلام سيك كتشارة ذكرة السنة فالشهد أيهما أنه رب العالمين إشي عاد الرسول أيه بشغ دين دشوغ الصلحان دشوغ يضر نغدا زين العيبة طبقا الشرع أزين نطني وبغينا نطبق الشرع طبقنا نحن طبقنا الاجتهادات من البشر يعني تخدم النظام تخدم سوق الرويس هذا الشاهد هذا المجمع عن العيبة أدخدما ويد القانون ويد المادة ويد كذا ويد كذا مهما كان تخدم تدان الشيء دائما تليزي صلغيلات دائما تليزي سيمي قارن لزافو كالا فاي أتيلي غين فاي سينيكز ملاكي كشويوان باش هذي العكس القانون خطر لا من فاي خطر وشو هو من عمل من عمل البشر لهذا في كل مرة في الدول تبدين القوانين سنر النون شويات كسن شويات قاعدة تبدين اي وشو خطر تفن ذا النقص بيس ولي غالي كمل ذا شو كملنا ايثنا ذا القرآن ذا السنة النبي صلى الله عليه وسلم ذويك كمل خطر ما تعال قانون بعد اساس كتفتوري انجحار باش هتخلطة في تبدلت يتوسم ما شوفاش حل الوقت تخترت باش تصوت تطغى القانون يقول لن يكمل وما لن يكمل يعني يكمل من ناحية البشرية وإلا جمالي تصوتت تجور الصف تكرا فالدول المتقدمة جمالت كرنت موديفين القوانين ونكن يغيث مفكير ضرب العالم سوش يؤدي الحل نعيش الزوس ونخذ الأنبياء والمرسلين وهو هذا الدين إيوا شو ولحد زيس لفاي إيوا شو غيك ملحد زيس لفاي خطر وينك دي خلقن يدين زلن وين يتوسم ناغي سنيكا كيف موقت انزلت دينك الى قد ظلمي كان يتمع يونس مع الطنوبيل اذا حد الناس نديش فهم لم كرة تسوى نهار طنوبيلي ونديش مع الطنوبيل انت نالك دينم كي تدوي الحالة تسوى نهار تاي خطر انت قاعد من دشو قلنز داخل السي بي ياسين دشو ذا موتورا كيف تصلي صونس الزيت انت وين نديش مع انتايا انت نقعد من وين نديش مع انتا ماشي انت ناغي سمع داروبو انت نالك وصينم كي تدوي الحالة مع عمات ذيتس تسالي هناك كان أصبحت الحاجة هي صنعيتي بالغير هذه ميزيت وكذلك العقلية يا أخي صنعيتي تفكتي دمع على العقلية نفس الشيء أي رب العالمين تدي خلقنا مثلا ذنساني قاعد من دشو سيلاقا دشو سيلاقنا دشو في تقعيبا دشو في ستوى غير ذنسي قاعد من أندي خبث أندي صلح رب العالمين قاعد من سملاني غسني خلوين السنط العمري السنان كي قمو قرقازن كيف موك تمطوث أم كي جمو جم قال أم كي جمو جم زياد أم كي جمو جم سلم أم كي جمو الكافر خطر أنت قد خلقنا إثنا أنت نيجي علما يخلق كل حاجة يخلق المواكل ذوين أنت شو يعلم ذا شو المضر الرزيس ذا شو قلنا نسحه ذا شو قلنا نغيت طرا ذا شو قلنا نتطرويا أنت نيجي علما إثنا مهما كان نكنين الدق الطيب نصنع هذا الخدمة تجول نسعر رطان أين زملاء الدنيا ثاني تضره بلك الكاستر تغدينا تصفتي زوالي كاس واش حالي ندنو ويتضر شوف واش حالي نخسر إيوا شالي نقيم 15 قرن ألم يروج على الطبيبة دياس أي ديني دايض المضرة نكتشفي تيت سماني عدا يمكن يتوى 15 قرن إنه يغضر بالعالمين إنه يشتغل المضرة إيوا شالي ضراجي غنكي إقحد أدياس أي ديني تايض الصالحة ألورك يمكن يغونا 15 قرن قسميك زوال ديني نايض الصالحة شوف واش حالي نخسر الوقت إثما ما نتابع اجتهادات الناس اش حالي نختار اش حالي نختار نسعر كرسي قدم الدين طبقته طبق الدين تفطوطت ولهذا ما يسمع الوحي يدوين الانبياء والرسل الوحي غير الحاجه الوحيده ولا حد يصلغلط للشك اي مطني بين تفطيص لغلط زي الشك ولكن اين يدوين الانبياء والمرسلين لا حد يشكي يسمع خطري وشو نهني الصادقين وسكي دي بنرى تيريو وتنظر الصفات نسلم بعد ثانيا وين تيت صغور منهم صغور وين نقص من كل حاجه I tu smo skatara metan mejnet te jebri, a nice stik dini hati dirit, tbenit, mbada nju dirit. Kishmina? Zarob l'alamin wa jihajizma, maši vemdan. Se pa nxer xerik laboratora dhe xdem kera, gnir l'alit, mbada semana nnat nad difra laboratora kina wazis, l'problem te jihajizma, kisim tkir marši. Kati, u jidrob l'alamin. Mejnek dwejid swab, sik dwejid swab, ili mil jom l'qiyama. Mejnek dwejid dirit, sik dirit, ba'dik fillas. Falihada rajitma. لو كان بنادم أذي عيش بلا غير دوين الأنبياء أذي نعكس بشحال السنين باش أدي فيوث الحاجة أذي الدو غشحال السنين باش أدي فيوث المصلحة أذي الدو غشحال السنين باش أدي أعلم تيض المظرة ألور كم يدو سن الأنبياء اختصر نغ دبري تيض العالي استذي العالي استذي استذي نختصر بالوقت حتى أنه لو كان نقليت من كني غدين نغكني لق الحال والله هي ما بين عشية وظهران الفذي من النوم دقيقة خطر الدين يستار كرسي غوشو غل مجد العيس مكنيتو ولا غيتنا انت شو نتراجي نتراجي الكفار كل حاجه نويتي تصغر الكفار كل حاجه غيتنا ابدو تسمشا ولا ما يديو كسر فهمت انا شو يديو كسر فهمت انا شو يديو كسر كلش صغر الكفار يزيد نوي ولهذا قلنا نقيم بين كوره خاطر تكنا غد اين كيشو غوين لابوس 30 سنه اسمع انوني طيرن بالحاجه هنا نلقى حاجه مطن اختي طيرني كني ما بنات نطبق كني هوني شغلين دا نروح لو كان نقل غدين نغيثنا نقل غل وحي نقل دشو دوين الأنبياء المرسلين أنا في القطعة غيثنا غنك زنبري إذا نعديها لنا أغدى في الغزة إيوه شو خطر تنزيل من الله إجلان عليم وبكل شيء عليم فلهذا من حاجة الناس إلى الأنبياء والرسل البابا يجي شو نهضريتنا غكين للأنبياء والرسل يغدي تساوين دشو بالمصلحة دشو المفسدة أي نطني لعن النطن ما ينكتير الصلحة تير المفسد إزمال حال ما يقف زكا شوية إزمال الدي يفتير الصلحة تير المفسد بصح دايمني لشك جوالي سيسيز كاريزما حالة دين بالدال أذي حوف أذي حوف أذي فخاطي نغلط صيغ من الدنيا تيزي غند المفسدة تيزي غند المصلحة بصح يتما ما يلا نقل غد دين أطف دين ديننا نبي صلى الله عليه وسلم نعيدنا رب العالمين غرس 15 قرن إذ وين نادي قيمنا رسا إذ وين نادي قيمنا لمي اليوم القيام ولا شنقلب ولا شبدل إيثنا كذلك إيثنا حاجة الناس إلى وجود الأنبياء والرسل تتأكد قشو أن ننظر إيثنا كسلسلة قعدة أن رب العالمين يخلق بالعالمين الجن والشياطين ونظر أن الشياطين يلخذ من سن إغواء بني آدم الشغل من سن الظلم بني آدم من عدل الله سبحانه وتعالى بنا ورحمته بنا أن نؤكد لنا ويك يغوون العباد يجعل أغد ويك يدهذون العباد خطر أيت ملوك أن يخلق أغدر بالعالمين الجاية أن الشياطين يجبر الزينة لش أنا قدرن غبري لشو ما ذزوح من هلا قدرن أنت فلت تصفيون ومذا نمكتش أين يقسم السنة ده في اللعام الشي ولا شو ما ذزوح ورسينو مذكا أم كرا تعالى إيش يعطي رب العالمين الأنبياء والرسل بشك نسقان الدكيلي برينين السواغين كالشياطين الشياطين السواغين الأنبياء سند سقيمة ويون توريز مراكين كذين وين هي الشياطين وين الشياطين بس الأنبياء وين ده الخير شي يختار نبريدين الشياطين يبن دبريدن الشياطين يبن دبريدن المرسل أخفر بيدك عجل فلهذا من رحمة الله أن يشيع الأنبياء والمرسلين بشغ حرب بشغ حرب نايتنا الإفساد من الشياطينيين ولله الحمد يكن شيء خطر أيتنا تخيل تلبسيتيك يكن تحبير أين ديريك أرنياس الشياطين أرنياس الجهد أرنياس الوقت كيشو تعيش أرنياس كالذية أن دارة صفت اللعب دارة اسمك تنا ولا ربي ولاش لولا أنه إشي يعذر بالعالمين الأنبياء والرسل عن نغ دبره قل وقت نسمي الدرن نهني بدأت يتسفت أسمي موثن أين دجان يتسفت ونكني أمة الإسلام اسمي قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لاش كنو لتنين النبراس لتنين تسفت اسمي قموث يجد ثفتي ثم قشوا بالسنين وحيد القرآن وحي قشوا قلوا ورثا من الأنبياء وهم العلماء كلو اني قرف ذن اين ديج النبي صلى الله عليه وسلم اتو سماغات انا ما كان مكان النبي عليه الصلاة والسلام ولكن بدون وحي لا يوحى اليه العلماء ورثة الأنبياء ولهذا قارن اهل العلم قارن العلماء والدعاة اهلا في مقام الأنبياء الإنسان يدعون إلى الله أثناء مقام النبي مكان عظيمة ومسؤولية ذغن عظيمة إيوا شو خطر قاردن يتقان الأنبياء الفرق الواحد ذا شو أنه نسيت عود ذا يتقان الأنبياء ودي تسوالا حاجة تصديد تسلسل الوحي يا غرس وليس على الوحي فقط وإذا الفرق وإلا كنت النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء فدايما الخير مازال يقيم يوسد الشيطان كيجبد روح أزلغ الأنبياء والمرسلين لك درد أم كالك درد سلعي المنسل مدام ثلاثين المثل ومنهم إقالة من العلمي هم العلماء ورثة الأنبياء. فالشاهد يثنى أنه رب العالمين يرحم غيث رحمة كبيرة أن نشي عرض الأنبياء والمرسلين باش نزمر يثنى غنقاوم الشياطينيين إكستواغين بني آدم. كذلك يثنى الحاجة من البشرية الأنبياء والرسل ديون الأمر مهم وهو القدوة الحسنة. خطر يثنى لو كان رب العالمين يخلق غد جاء قبل الأنبياء والمرسلين وبطريقة أو بأخرى إسعى المغ مثلا كدوي الحالة نعبد أم كالت نعبد إثم الطريقة بالضبط بالذب ونزمر على غير ما غتناوت إلا منظري ونخدمت ومن هذوي هم الأنبياء والمرسلين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اسمي الدوسة رب العالمين وحدث القرآن إزمر رب العالمين وهو على كل شيء قدير ينزل القرآن يقسمع في الكتاب مباشرة ولكن الشيعة رسول إيوا شو بشين دينز لكن أغدي وري الرسول صلى الله عليه وسلم كدوي الحالة تنطبق يعني غير ديت وحي ربي مرد ياس النبي أي نبي يسفهم دم كدوي الحالة تطبقت الوحي منه. لأنه لو كان الوحي كان يمسد غورنا هكذا الكتاب ينزل في ضرب العالم انت لقن مخالف يوم ندي دم الآية كين الآية المعنى ينسى كالوكا كين يوايد خاطئ كيف فهم غير كالوكا طيب لحرى بخاطر سيدي وقل المكره هذا مخالف من العبر باش اتفقا الشيعة رسل وانبياء باش اتفهم من العبر ما رتزر في النبي يمكن يخدم اتفهمت انه يترجم فذا شو قلنا الكتاب في النبي. لهذا عائشة رضي الله عنها اسمت ستسان في النبي عليه الصلاة والسلام اسمت وصف تند كان خلقه القرآن تند القرآن يتدو يعني القرآن كلام الله النبي عليه الصلاة والسلام يخدم الأفعال وين يدينا القرآن يطبقين يقلق القرآن كأنه القرآن يتدق القاعة. فلهذا غيثنا من الخطط الخبيثة يخدم من الفرق المنحرفة أن وقت قال أنك ننتمنس القرآن نصحن تمنال السنة لنوية أكي قال أنك تمنغ كنس القرآن وتمنغ غرس السنة ويد الخطط غيم قرن غيثنا إيوة شو خطر ما لا تسنيتو أمنغس القرآن أرنيغو منغس السنة. السنة إذا شو تخدم تسفهم بالقرآن أي وزما تزدم بالقرآن تعطيكني تبغيت أتسيت ويد الحلال ويد الحرام ويد كذا ويد كذا خطر لا السنة غدي تفسام القرآن نسعى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مكيك خذم مكيك طبخ سبدا ذوين الصوار أما خير دا شو يدي فسام النبي صلى الله عليه وسلم ناغي شو فهم غنكي حين يدي فسام تيك صحاب ويكي إذا شو بغانا الخدمة بغانا الحرف من الإسلام وسوفنا لبري دا شو الدفن العفسة نندنا منس القرآن بصحون تمنال السنة إيوا شو باش هذا الدين تاورث يكون يوانا ذي فهم القرآن كني يبغى لحد يفرض مي بليد ويغ المقصود عايزتني تقال رسول صلى الله عليه وسلم غير السنة تمنى القرآن يتسمى الآية غير تبغيت يتسمى لا تفهم كني يبغى الشيعة مثلا نيتنا فعلم سعان الآية بالقرآن سوى شو إذ كفن في عائشة رضي الله عنها ذا شو الآية اذبحوا بقرة الآية أتنقشوا بسورة وشو سورة البقرة نسنيتك موسى عليه السلام اسم سن القوم ستنا رب العالمين أمر يدي وحيد كن ديني اذبحوا بقرة شو المعنى اذبحوا بقرة حاجة واضحة ثبان اللغة العربية ثبان كيف تفهم النبي صلى الله عليه وسلم قصة بقرة بني إسرائيل تشدنا النهني غير ثم قال نتمنى السنة نهني الشيعة قال اذبحوا بقرة اذبحوا عائشة أنت تلفرو ذمي باللي عائشة نغمشي لعائشة سعيد الحق ما يلو تسمن طرس السنة مستمن طرس السنة باش لفرو عائشة الأسماء تحدد خديجة وين تبغيت ما لا تقل غرّي على منه وتبغيت فينا بس حس ما تقل غرّسنا أردي بينا نسقاني نسحن دوين نسحن عرب أردي بينا نسحن دوين نقلوغا. ولهذا الأعداء من الإسلام إقلان تحارب من الإسلام سل إسلام لأنه لن يكي تحارب من الإسلام فصفة سدي بتكيكي نكيب الكافر وتسمن غارة كنوا يمسلمان كنوا كذا وإني بان دعذا ويبان خذمن الصنف النطني ندي مسلمين يرانا ديالا نغذي مسلمين نتوس نتعيش ندير نغذي مسلمين وغير ذلك بالصح بالفرق قنصنا الفرق الإسلامية اللي قرف الناس من النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 72 فرقة كلها على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة 72 فرقة في النار يوثق لن في الجنة ذمن هذو يكيم ويكدقان الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وهم الصحابة رضي الله عنه. ويجيه القديانية الأحمدية يذيوث، البهائية كيف ذيوث تيتشفر بكثير تيتشرود فيه، الخوارج المعتزلة ويغيكل والشيعة ويكد الفرق الإسلامية المنحرفة أزين الزيسن من اختراع الكفار، اختر عن سيد الكفار باش يهدم من الإسلام. أنت يهدم من الإسلام متسنالك كسن القرآن ديرك تروح عندي وثيوث أبدأ سنة كينك من تمنص القرآن زعما ما كنس عز القرآن يمكن إيه القرآن كان ده ولا ربي ويز دستور الحياة أنه أنمس في القرآن نخدم في القرآن مرات صادقة لهذورية امطولك دهوين قلني بس شوي يسقرني ثم دموع التمسيح ويسقرني مطول الكروكوديل يتسروا بشكي يخطف بشكيش ماشي يتسروا سنت الصح إيوا شو كي قال القرآن القرآن بعد الصدقة تحموت تشتري ذس قارتيه ذا ولا ربي ذا ولا ربي كم بعد كيوت الصيد كني بصحة ولا ربي كان السنة هي خاطئ الأحاديث هي ما كانش منها أهم شيء كي ما كانش منها كي ناوى خاطئ تسمى نرس الأحاديث لكن إذا القرآن كان يتساوي بس كنت كاسني تبالك نسيت أتسيت في تفهمت مرة تشوف تتكرت تتصفتي واش ودي النكا باش يرد من القرآن أنا غادي نلعب زي سكني يبغى أين الحرام أثر الحلال ولاش لفرض دا شو لفرض يبلي الآيي ذا يتقصد ولا حد لفرض مو لحد الأحاديث ولاش لفرض ولاش لفرض ذيك لأنه ذو هذا المقصود فاللي يخدم دا شو يبغى يسدي مني منهم الشيعة منهم الأحمدية الأحمدية غيثمة وتسمى النار سجن الأحمدية القديانية وتسمى النار سجن سلسلة دروس نيكلي الخضر اعتسب الشيخ إيمانيس بوريا الأحمدية تسمى النار كسوي الشيء مع أنه قبل ما ذي نعتسب الشيخ ثم قال القرآن يثمة صورة اسمه صورة الجن أم يسخر من صورة الجن أولا عند الجن المقصود زيس النفس الخبيثة ما دام مريد تسمى نارس الحديث إذا ما لدينا ذي شو يبغى ثورة أين يبغى الدين أصلاً رب العالمين يذكر في القرآن الجن يعني إيه الجن ماشي المقصود ديون العالم والزطاء ماشي دون المقصود المقصود يعني ديون ما ذي نفسي في سخبث دون ذي الجن أم كيف ينكي ما دام مريد تسمى نارس الحديث إذا ما لدي صورتين يبغى لهذا ما يتمى رب العالمين إيش يعرض الأنبياء باش يبينين للقدوة للناس باش أسمى ننظر الأنبياء أي غنج تصرفة ننظر ننظر السنة ننظر أنفهم داشو ذا المقصود الكتب ننظر أنفهم داشو ذا المقصود وين نقلنج الكتاب من وكفها من الطورة موسى نغذى ويكي قلن تورا أكيد موسى عليه السلام من وكفها من الإنجيل عيسى عليه السلام نغذى نهني أكيد عيسى عليه السلام من وكفها من القرآن محمد صلى الله عليه وسلم نغذى العيبة النطني محمد صلى الله عليه وسلم فلهذا ما بغيت تفهم التكتابي اقلغ الانبياء لا شد من في اللسن اقلغ الانبياء ام كي تفسر من الكتب اللسن فكل انسان هذا كي قال من كتب من غرس الانبياء قال حقيقه لويد المقصود ينسى المقصود يفدي الدم تكتاب ثنيا اتي فسرك نيجي بغاك ناخذ من اليهود اكسل كذا الانبياء باش تجن لي ستع اذ من طوره تدخل من زي سكني بغا النصارى نفس الشيء نفس الشيء سروتنا كي نبغى ندي ننزل اكس الرد اين يبغى وهي غيثمة بعض الأمور أرغدي بين غيثمة حاجة الناس وحاجة البشرية إلى الأنبياء والمرسلين فنحمد الله عز وجل أنه يشي عقد الأنبياء والمرسلين وإلا وكان أيضا ذريك لكثنك سيثمة أنا عيش قد طلام سوف المطلام والدليل خصوصا تلكي تعيش من الكفار يقلان بعدين في الأنبياء والمرسلين يقلان تسمى النار في الأنبياء والمرسلين نقطة أخرى غيثمة لفظة نبي حيث لفظة رسول تشوف النبي فشوف الرسول إلا الفرق يا رسلنا غلح نعم إلا الفرق يا رسل خطر بالعالم النبي القرآن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية المقصود الشاهدين وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي يفرق يا الرسول بالنبي مش يدين في الحجر إلا الرسول إلا النبي إلا الفرق يا رسل أولا من ناحية اللغة كان كتعرفتك مرات سيد النبي سيد وسامة ولي النبي قارن العلماء وسيد بسنات الحوايج النبي والنبي قارن النبي والنبي يوسد من النبأ النبأ هو الخبر عما يتساءلون عن النبأ العظيم النبأ هو الخبر يوشك اسم النبي نبي لأنه يتساوي ذلك يتساوي الخبر صغر بالعالم وكذلك كشو كسمتك ذا عن لفظة النبوة النبوة ذا شو ذا مكاني قلنا المرتفع مكانا كما عليه اللغة العربية قلنص نبوة لشو تفهمت أن النبي أولي النبي كتعرف إسعاز داخل السن المعاني وين دي تساوين الخبر وين قلنا المقر الشمس ويجب باللغة العربية. الرسول بل من المرسول يعني أرسله الله عز وجل. إيش يعيش الله عز وجل؟ ويجب اللغة العربية. فهذا شو كذا الفرق يا رسمي إثمان؟ ندل الفرق؟ نعم إلى الفرق. الفرق إثمان أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو الذي يحكم بشرع من قبله. الرسول الوين نقل لاني وحي يصدر بالعالمين سيوثني الشارعة تجدي تخول في الشرع نقل لان قبل يسي أدي يسيون ومذا أزدي وحي رب العالمين أثي أمر سكران الأعمال العبادات كان الأمور بالشرع تجديرين فرطور غلقهم نقل لان قبل يسي ويقال نص رسول خطر يويد الشرع تجدي النبي إذا شوت النبي يزدي وحي رب العالمين ماشي الشرع تجدي الشرع نوين نقل لان قبل يسي يكمل هذي كمل زيس. ولهذا صفت رسول من بعض رسول جلس من دشاذين ذي مجموعة من الأنبياء أديس رسول أديو الشرع الجديد ومن بعد ذي شيار في العالمين ذي الأنبياء فشو خد من الأنبياء أي حكم من العباد قضون يا العباد وغير ذلك سوى شو الشرع عنهم زوار من الرسول النقلان بعد ما أديس يون يود الشرع النطنين ده جديد ونغى النص رسول مخير النبي رسول. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تجوسهم الأنبياء بنو إسرائيل إيه؟ علم أنه كثرن الأنبياء بني إسرائيل خطر إذا القوم يقول قرينسا ما زال عاد زير النبحر إن جهن رب العالمين فرعون ولا عاد عاد كون طرنس نكنسخان كما النبحر عدند على قوم يعكفون على أصنام سيجعل لنا إلها كما لهم آلهة كنسخان البحر ما زال عاد يقفل لا دي جو شركة نصرف نسعى الله دنع بذيول يول نطنع ذي القوم يقولوا قولوا ينسل مليح اذبحوا بقرة أنت في موقع البقرة يتم زيان تم قران دشو لكولر دن ديت الزدر دش يمكي سميز تفلسيفا اذبحوا بقرة دن تفو ناس زلط لله عز وجل تفلسيفا حرطم. فلما شددوا شدد الله عز وجل عليه الشاهد أن بني إسرائيل كثران زي سن الأنبياء إيوه شو قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسوسهم الأنبياء تسوسهم من السياسة يعني حكم انتم يسوس يعني يحكم بني إسرائيل حكم من دين الأنبياء كلما مات نبي أديس نبي آخر شو نحكم من الشريعة منه الشريعة من موسى عليه السلام إيوا شو لأن موسى رسول يسد ويد شريعة التوراة من بعد وسند الأنبياء الزفيرس حكم من سوى شو حكم من التوراتين طبقنا يعني طبق موسى عليه السلام ألم إذين دشو ألم إديوسى مثلا منه عيسى عليه السلام الرسول يود شرع لجديد خلف زي الشوية بعض الأمور شرع موسى عليه السلام وبعد نظر إن شاء الله قشوا اتفقنك للأنبياء وذا شو أنت الحواج قشوا مخالفين يا رسول. فالشاهد يثمى أن الفرق يا النبي الرسول دوية وهي القول الراجح والصحيح والقوي أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد. الرسول ذوين نقوين يدوين الشريعة تصديق زيس الأحكام الزيادة. النبي إذا وين نزديو حرب العالمين أذي كمل أذي طبق شرع وين يقلن قبليس بتسوي رحلة تجديد. ولهذا هل محمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسول ورسول فريود شرع جديد؟ هل عيسى عليه السلام نبي أو رسول ورسول؟ موسى كيف رسول لأن يود الشرع جديد فرابور أو يكني يقلن قبليس. أنكم لا يتمى فيما يخص يوث المسألة غير المهمة وهي مسألة المفاضلة بين الأنبياء. نظر غيثنا أن يمكن القرض لا نفرق بين أحد من رسله وفي الآية النطنية لا نفرق بين أحد منهم. وانت فريقا لقل الأنبياء برسل انت من زي سنك وش المعنى شو انت فريقا المعنى انت منك لأنه من عند الله بس مع ذلك إلى الفرق يا الأنبياء إيوة شو خطر يجعلنا رب العالمين درجات تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. رب العالمين يقارد الرسلية يويد الحالة من مزي سنكل ولكن مع ذلك يفضل رب العالمين كنذكرة ولكن يفضليه انجا شو ما يثمع ماشي غنو وين من زي سوين تمنا رخاتي وين من نكل يفضليه ان يثمع الدرجة إلا أبو البشر يفضليه رب العالمين لأنه هو أول البشر. نوح عليه السلام أول رسول. إبراهيم عليه السلام خليل الله. موسى كليم الله. عيسى كلمة من الله وروح منه. وهكذا كل نبي يسعى الحاجة في ظل رب العالمين في وهم درجة. أنا حبش دايرا يتمالي أن الموضوع ما زالت تنقران في الجكيينين الدرس دي إن شاء الله أنكم من واحد الموضوع الأنبياء والرسل وحيد النقطين التفاضل بين الأنبياء والمرسلين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.